اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله. اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشة عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. تحية بعبق المكان نبعثها إليكم من هنا من المسجد الحرام في مكة المكرمة. وهذه الأصوات وهذه الأجواء التي ربما تستمعون شيئا منها تأتيكم مواكبة ومصاحبة للفعالية الدولية مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 38 إذ تعقد في يومها الثاني وفي جلستها الثالثة من جلسات الاستماع للمتسابقين الذين جاءوا ووفدوا للمشاركة في هذه المسابقة. حلقتنا اليوم حلقة خاصة مستمعين الكرام من أجل تقديم بعض المعلومات عن هذه المسابقة. أسعد بأن يكون معي فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري وهو ضيف البرنامج الدائم كالعادة من الرياض لكن هذه المرة من مكة. فأهلا ومرحبا بكم شيخ يوسف. أهلا وسهلا بكم ونسعد أن نلتقي مع الأخوة في هذا المكان المبارك. أهلا ومرحبا بك. طبعا أنت هذه السنة تشارك في المسابقة بصفتك أحد أعضاء لجنة التحكيم في التصفيات الأولية. بحمد الله عز وجل تم ترشيح من قبل الأمانة وشرفنا بالمشاركة والمساهمة في تحكيم التصفيات الأولية من هذه المسابقة. وفي الحقيقة سعدنا بهذه المستويات العالية جدا من جميع الأطياف والمناطق والدول. ووجدنا أن هناك يعني تنافس جميل جدا بين أولئك الشباب وهذا يعني من فضل الله عز وجل علينا أن جعلنا من الذين يشاركون في هذه اللجنة. جميل. بارك الله فيكم شيخ يوسف وكتب لنا ولكم وللجميع أجر هذه المشاركة وهذه المساهمة. أيضا مستمعي الكرام من الضروري أن يكون معنا أحد المتسابقين. نسعد أن يكون معنا في هذه الحلقة المتسابق محمد الخلانجي وهو من المغرب. حياك الله يا محمد. حياكم الله بارك الله. نسعد بمشاركة في هذه المسابقة القرآنية العظيمة العالمية ونسعد باستضافتكم لنا في هذا البرنامج في إذاعة القرآن الكريم ونأمل إن شاء الله أن يعم خيره علينا إن شاء الله بعد انتهاء إن شاء الله. اللهم أمين. طبعا خير الدنيا والآخرة الدنيا بالفوز في الجائزة من هناك سوريا. لم تتسابق بعد صح؟ لا غدا دوري إن شاء الله. في أي فرع؟ في فرع ثاني. أتمنى لك التوفيق يا محمد. أبدأ هذه الحلقة مع شيخ يوسف. شيخ يوسف في البداية كانت من التصفيات الأولية حيث استقبلت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية. بالمناسبة قدم كل الشكر والتقدير للأمانة على كل التسهيلات التي قدمت للمتسابقين وللإعلاميين ولكل الجهات من أجل المساهمة في إخراج هذه المسابقة على أفضل صورة. منذ أن بدأ المتسابقون يقدمون إلى هذه المسابقة بدأتم أنتم في العمل شيخ يوسف؟ نعم يعني هو يعني قدمنا لهذه المسابقة قبل بدايتها يعني تصفياتها بيوم، والحمد لله يعني كما ذكرتم الأمانة بذلت جهدا واسعا سواء مع المحكمين أو المتسابقين، وهذا يعني جعلنا نشكر الأخوة في هذه الأمانة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور منصور محمد سميع حفظه الله، يعني يبذل جهدا عجيبا هو بنفسه يقوم بالإشراف والمتابعة حتى يعني استهكافه مع المتسابقين مباشرة، يعني يجلس معهم ويتكلم معهم وينظر إلى احتياجاتهم، وهذا يعني هو سر نجاح هذه الأمانة وبقيادتها. أيضا بالنسبة لهذه التصفيات التي خاضها المتسابقون في الأسبوع الماضي، هي بدأت يوم الثلاثاء لمدة 4 أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس ويوم الجمعة اختتمت. تم الاستماع إلى ما يقرب من 114 متسابقا، وهو مجموع عدد المشاركين الذين وفروا في المشاركة في المسابقة، ودونت يعني سمعنا تلاوتهم. العدد هو أكثر من ذلك، يعني دخلنا بعد تصير بظروف السفر أو نحو ذلك، و 114 استمعنا لهم في هذه الأربعة أيام، وكان يعني تنافس الحمد لله شريف جدا، حتى يعني وصل الحد إلى أننا قد يعني وصلت درجة النصف والربع بين المتسابقين، وخاصة في المستوى الأول اللي هو الفرع الأول وأيضا المستوى الثاني، يعني كذلك كان في جهد طيب ومبارك من يعني المتسابقين واستعداد جيد. الذين يعني أخطأوا طبعا هي النسبة تقول لابد أن تتجاوز درجة السابق من 80 فما فوق، أقل من 80 يكون متواجد ولكن لا يرشح للدخول المسابقة التي في الحرم. بعد ذلك فقط أشرح للمستمعين لمن لا يعرف فكرة التصفيات، المسابقة مجرد أن يأتي المتسابقون يخوضون تصفيات أولية التي تتم في مقر الفندق، من يجتاز هذه التصفيات الأولية بدرجة تفوق 80 من 100 يتم ترشيحه للمشاركة في التصفيات النهائية التي بدأت يوم أمس، وهذه الطريقة ممتازة جدا من أجل أن ترتقي بالمستوى، يعني المتسابق يأتي أصلا جاهز يخوض تصفيات أولية تؤهله للتصفيات النهائية، وهذه طبعا لم تكن موجودة من قبل، بدأت من 7 سنوات الأخيرة، وهي فكرة يعني جعلت المسابقة تخرج بقوتها على حقيقتها، لأنه المسابق كان يأتي بعض المتسابقين للمسابقين في منصة المسابقة، فإذا هو لم يستعد يعني هناك خلل، وهذا الخلل قد يكون ضعف في الحفظ أو عدم استعداد ولو تجد يعني حتى الأخوة في النقل البث المباشر يجدون حرجا في أن يعني ينقلوا هذه مثل هذا المتسابق، لكن هذه التصفيات جعلت مثابة الفرز تفرز من يعني يستحقون أن يدخلوا في هذه المسابقة، أما البقية سيبقون معنا في ضيافة الأمانة ولكنهم لهم الحق أن يشاركوا في العوام القادمة. جميل، أريد أن نتحدث عن هذه التجربة مع أحد المتسابقين. محمد، أنت كنت تعلم منذ أن رشحت للمسابقة أنك تكون تصفية أولية ثم تصفية نهائية؟ نعم كنت أعلم هذا، يعني كنت متابعا في استجابات موقع الأمانة على الإنترنت، كل شيء معلومات ومعلومات هناك موجودة، وأعلم أنه لك تصفيات أولية وتصفيات ثانية. لكن هل هذا بالنسبة لك متسابق صعب، يعني أنك تأتي وتتسابق مرتين أو أنه أفضل؟ لا، هي بالحقيقة فكرة جيدة بحيث أن المسابقة إن أردنا أن نعلم بالنسبة للمسابقات الأخرى المسؤولية نريد أن يكون هناك رد أولي حتى يتأهل المتأهل ويتأهل غير المتأهل يعني تظهر قوة المسابقة. بالنسبة للمتسابق المتمكن والقوي هل هي بالنسبة لفرصة أصلا يعني التصفيات الأولى هي مثل المراجعة له التجربة قبل أن يأتي للحرم؟ والله أظن أنها لا أظن المسابقة الدولية هي فرصة للحفظ أو للمراجعة وكذا، يعني هناك فرص كثيرة مثل التراويح، هذه مسابقة مرة واحدة في العمر يعني ما يتثبت حفظك ولا تفعل أي شيء، لكن هي فرصة لاختبار قدراتك في يعني التجويد أو الصوتيات في المسابقة التي تعتمد الأصوات، وهي أيضا فرصة لتجربة جديدة مع القراء من مختلف دول العالم الإسلامي. جميل، أنا قصدت يا محمد أنه مثل ما ذكرت يعني الذي يأتي وربما في جو المسابقة والعدد الكبير والتنظيم يعني التصفيات الأولية يمكن تساعده شوي من الرهبة وكذا يذهب، هذا بالنسبة للجاهز اللي حفظه جاهز. لا هو يعني حتى الأقوى في الأمانة جزاهم الله خير يعني حتى في الاستعدادات المسابقة التصفيات الأولية كانت الاستعداد كأنك في يعني كأنك في جو المسابقة. يعني أنا شفت بعض الصور لجنة كاملة وحضور وتجهيزات يعني كأنك في مسابقة أخرى. على سبيل المثال محمد الأسبوع الماضي عندما انتهى من الاختبار هو كان متردد في الدخول للمسابقة من غيره، هو كان متردد في الدخول للمسابقة من غيره. متردد إنك تشارك ولا؟ لا يعني ما متردد معناه ولا هو معنى أني لا أشارك، بس هناك توتر يعني تعلم أنا أدخل ممكن لا أنجاح ممكن لا أنجاح، هذا معنى متردد. نعم فعلا لكن متردد لأنه بعد ما انتهى من المسابقة سألته أنا كان عنده بعض الأخطاء يعني كان قراءته ما شاء الله وأداء أهم شيء تجاوز 80 لا تجاوز 80 الحمد لله. كنت أسأله وأقول يعني ما شاء الله حفظك قراءتك جميلة جدا مبدع في القراءة لكن الحفظ لماذا وقعت بعض الأخطاء؟ قال يعني أنا في مكان اختبار أنت تجاوزته فالحمد لله إلا ما تجاوزت فسأجهز في فترات أخرى، وهذه التصفيات هذه دلالتها يعني بل بالعكس أنا أعتقد أنها تعطي دافع أكبر لمن سيدخل في التصفيات الأخيرة. لماذا؟ لأن أنت تنظر إلى منافسين معك في التصفية الأولى فتجدهم مثلا يبدعون بطريقة معينة فتجد في نهاية إذا تجاوزت مرحلة التصفيات الأولى ودخلت التصفية الأخيرة يكون هناك استعداد أعظم وأقوى فيكون المنافس أشد مما كانت عليه أول ويظهر المتسابق كل ما لديه من مهارات وتجويد وأداء وصوت حتى أنه يتجاوز من هم منافسين. المعلومية لاحظنا في المسابقة التصفيات الأولى أن من يحضر المسابقة وينتهي من الاختبار ويخرج نجده لا يذهب لغرفة أو يستمر ينظر من هم المنافسين لا في نفس الفرع حتى يرى أداءهم ويرقي أكثر في حالة أنه تجاوز مرحلة وهذه ميزة التصفيات الأولى. طيب نحن في مسابقة قرآن وربما الأصوات المصاحبة نحن على يعني بعد أمتار من مقر المسابقة والجلسة الرابعة الآن قائمة حيث ما زالت اللجنة تدعو المتسابقين لمحمد أنت وغدا وليس اليوم تسابق غدا صح؟ غدا إن شاء الله لسنا نربكك في هذا بهذا اللقاء مستعد وجاهز؟ جاهز التصفيات الأولى الحمد لله. الحمد لله. طيب ما دمنا في حديث عن المسابقة نريد أن نستمع لتلاوة محمد تبغى الشيخ معنا حكم ومتسابق تختار أنت وتقرأ ولا الشيخ يختبرك؟ لا هو كان مختبر في التصفيات الأولى من الآن هو إن شاء الله ولا تحكم الآن لا تتحكم سأحكم لك كأنك متسابق جاء لا بس الآن لا يوجد تردد لا نريد أن يبدع برنامج يعني لكن إن موعدك غدا المعلومية هو يعني لديه بعض الأداء الجميل أو لديه أداء جميل سيبدعنا به كل ما لديك مهارات أخرجها لنا وأنت مرتاح ومطمئن تفضل يا محمد الخلانجي من المغرب تفضل أنا سأتلو هذه التلاوة إن شاء الله بما يسمونه بالصيغة المغربية، بمعنى بطبع خاص مغربي، هو أصله أندلسي لكن في المغرب طورة، والآن يمزج في التلاوات القرآنية برواية وشين عن نافع من طريق الأزهر. تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله تبارك الله. هل تقرأ هكذا بالمسابقة؟ لا لن أقرأ كذا، لأن المسابقة تعتمد مخارج الحروف وكذا هي المعتمد الأول، والصيغة المغربية يعني سأجازي صح القول إن قرأت بها، ربما أتلف بعض المخارج أو أزيد في المدود. أعطينا تلاوة قصيرة آية بالطريقة التي ستقرأ بها غدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ما شاء الله تبارك الله. شكرا للمتسابق محمد الخلانجي من المغرب المشارك في الفرع الثاني. أتمنى لك التوفيق وسعدنا بمشاركتك معنا في هذه الحلقة محمد. بارك الله فيكم وسعيد أيضا بوجودي معكم. شكرا لك. شكرا لمحمد. أعود لضيفي في هذه الحلقة مستمعين الكرام في برنامج اقرأ القرآن، ما زلنا معكم في هذه الحلقة المباشرة التي تأتيكم من المسجد الحرام في مكة المكرمة، مواكبة ومتابعة لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. ضيفي الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، حياكم الله من جديد. لا تذكر لي تلاوة محمد، يعني مثل ما ذكر هو لديهم يعني في المغرب يهتمون بالمقامات كما سمعت، يعني قال هو تقرأ بالطريقة المغربية، وفعلا لديهم هم يهتمون طريقة خاصة بالقراءة معروفة وقديمة جدا، ولكنه كما ذكر أنهم في المسابقة هنا يعتنون أكثر يعتنون أكثر بالحفظ جيد أولا، ثم بقراءة المجودة المتقنة وبالمخارج الحروف والكتابة، أكثر من اهتمام بما يسمى بالمقامات والكتابة، بل لا ينظر إلى مسألة المقامات. فيعني ما سمعنا أخ محمد السابق يعني قراءة كانت قراءة متميزة، طبعا من يبارك فيه اللهم أمين. أيضا معي أحد المتسابقين والمشاركين في هذه المسابقة، المتسابق راشد ابن علي خلفان النقبي من الإمارات. حياك الله راشد، حياك الله بياض، مرحبا بك. تسابقت وباقي إن شاء الله غدا اختبارك في الفترة الثانية بإذن الله. نتمنى لك التوفيق أخوي راشد. في أي فرع تشارك؟ أشارك في الفرع الثاني بإذن الله، فرع كامل بدون تسجيل. جميل. طيب راشد، تريد أن نستمع نختبرك ولا أنت تختار؟ أختار. ترى معنا جايبين شيخ وحكم، يمكن أنكم عرفتوه في التصفيات الأولية. ماذا صار الشيخ بارك؟ تذكر مشاركة راشد في التصفيات الأولية؟ الحقيقة أنهم يعني ما شاء الله أبدعوا في قراءة، سواء الأخ هو وكذلك زميله يعني، ودلالة على أن جاءهم أنهم ترشحوا للمرحلة الأخرى، لكن يعني إن شاء الله هم مستعدون لما هو أفضل بإذن الله. إن شاء الله. راشد سبق شاركت في مسابقات ولا الأولى؟ نعم، شاركت في أكثر مسابقة دولية، شاركت في دبي دولية مثل في مارات فيها ما شاء الله، وكذلك مسابقة مصر، مسابقة تنزان، مسابقة الأول الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، ماليزيا مشترك يا مسابق مشترك. عاد هو التوفيق ولا يحكي التوفيق رب العالمين، الله يوفقك ويسر أمورك. لكن لا شك أنه تعدد المشاركات يساعد المسابق ويعطيه فرصة أكبر من الزملاء اللي سيشاركون المرة الأولى. صحيح أكيد، لأن أجواء المسابقة هذه تحتاج كبير، أجواء المسابقة تحتاج يعني سبحان تركيز، تحتاج أن الواحد يكون مطمن ويقرأ القراءة يعني يكون مرتاح. بالعكس هو وهو يقرأ القرآن الكريم يستشعر أن هو يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، فيستشعر أن كل حرف راح يقرأ إن شاء الله يحكم بعشر أمثالها بإذن الله. ف هالطريقة إن شاء الله المسابقة راح يقرأ وهو مرتاح يعني بإذن الله. هو فإذا نظر لها على أنها اختبار واللجنة تنتظر منه التعثر وكذا سيرتبك. صحيح. لكن ما تفضلت به فعلا هو يعني عين العقل والصواب. أخوي راشد، إذا ممكن نستمع إليه تلاوة قصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله، صوت جميل وأداء مميز، من لك التوفيق يا راشد. الله يبارك فيك. استماع غدا في أي فرع إن شاء الله؟ بإذن الله الفرع الثاني من ثقة المتائج. ونجهز إن شاء الله. بإذن الله. نشوفك في الحفل مع الفائزين. بإذن الله. إن شاء الله الكل فايز، واحد يطمع يعني. يعني ينفع ثقة ميادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سائل الله رسوله فردوس الأعلى. وأنت لا تمثل نفسك في هذه المسابقة. صحيح. أنت تمثل بلدك ومن وراءك من أهلك. ولكن أنك يعني تريد دائما العالم في المسابقة. من لك التوفيق راشد، شكرا لحضورك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة. أعود لضيفي مستمعين الكرام في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري. الشيخ يوسف، أنت ذكرت أنه اللي جاءوا 114 اللي دخلوا التصفيات الأولية، كم شخص منهم تجاوز 80%؟ الذين تجاوزوا هم 82 متسابق، 82 متسابق، وهو العدد الذي يعني تقريبا الذي يعني يناسب أن تكون هناك 3 أيام فقط اختبار يعني عدد الاستماع، لأن حتى 82 تعتبر فرق كثيرة. يعني لو لاحظنا الأخوة المشايخ في اللجنة يستمعون المفروض للساعة 12، لكنهم يتجاوزونها للساعة 1، وأيضا في المساء المفروض أنتم الساعة الثامنة تجاوزونها الساعة أو زيادة. فهذه دلالة على أن المتسابق يعني يأخذ حقه كاملا من ناحية الإجابة على الأسئلة ومن ناحية الاستماع لتلاوته، حتى لا يكون هناك شيء من الإخلال. سواء يعني قد يقول قائل أن العدد إذا زاد قد يعني يضطر اللجنة في نهايتها، غالبا يكون هناك شيء من الرتم التآمة أو التعب. فقط يعني يقول قائل أن الذي يختبر في الأول يكون عليه الشدة وفي النهاية يضعف، لا ليس كذلك، بل بالعكس نرى أن يعني في خلال تجربتنا في التصفيات الأولى أن الأمانة جزاهم الله خير يعني يوفرون للحكم كل ما يعني يريد في لحظة جلوسه على هذا الكرسي، فلا يجد هناك شيء من التعب أو من الملل. أريد أن نسألك شيخ يوسف، تذكر أننا نحن في برنامج إقرأ القرآن سنوات مضت يعني تطرقنا كثيرا إلى موضوع التنوع الجغرافي عند قراء القرآن وأثر هذا التنوع على الأداء، عن مسألة الأصوات وجمال الصوت والحفظ والدقة، يعني هذه التفاصيل وهذه الموضوعات. أنا أريد منك إجابة عن أبرز ما لاحظته عن المتسابقين، لكن بعد أن أذهب لبعض المشاركين معنا هنا، بعض المتسابقين ومن معه من المرافقين، حيث أذهب لنكون معنا الآن المتسابق عبد الله حسن حسين، فهو متسابق من الصومال. السلام عليكم عبد الله. عليكم السلام. أهلا ومرحبا بك. طبعا هو لا يتحدث عربي، معه المرافق. نعم نعم نعم. لا أنا معلم. أنت معلم عبد الله، وتذكر أنه لا يتكلم العربي. والله هو ما يتكلم، لكن الحمد لله هذا بفضل الرب. ما شاء الله. أنت الأستاذ والمعلم، لا شك أنك يعني وهو في عمر صغير، يعني لا شك أن رحلة التعليم كانت بدأت مبكرة وكانت شاقة قليلا. ما شاء الله. هو يعني بدأ في مدرسة في قبل سنة واحد أو سنتين، الحمد لله. وأمه وأبوه يساعدونه لازما، المعلم إن كان الولد ما يساعد ما يساعد في شيء. ويشارك في أي فرع؟ الفرع الثاني. الفرع الثاني. أيوة. هذه أول مشاركة له في مسابقة، لكن السنة الذي السنة الذي مضى في واحد هو ما خرج، لكن هذا الذي جاء من هنا سنة 37 كانت في السنة الذي اثنين سنة، هذه سنة ثانية، وهو خرج القرآن الكريم في انتهى في الصفمات درس السماء، وذهب إلى هنا. في هناك مسابقات كثيرة في كل رمضان في دولتنا في الصومال، وخاصة مقديشو في مسابقات كثيرة. وفي أي شخص الذي يفوز في هذه المسابقة يذهب إلى السعودية في غير في دولة في هنا سمية مسابقة الملك عبد العزيز الدولية يجي هنا. طيب هو الآن بكرة بعد العصر إن شاء الله. وتعتقد أنه جاهز ومستعد؟ لا، هو أقوله أنا مستعد، أنا ما أعرف، هذا علم الله. لكنك لا شك أنك منذ أن أتيت معه وتساعد وتراجع وتسأل. أيوة أيوة أيوة، لكن هذه الدرجة هي ليس القوة ولكن فضل الله فقط. إن شاء الله بإذن الله. أنت متفائل، تريد تطلب منه أن يسهو يعني آيات فليت لنا عبد الله مسابق من الصومال تخبره. أيوة إن شاء الله أنا أخبره. عبد الله آية القرآن وآية الأولى وآية آية القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما زالوا يستعدون ويراجعون. أنت الآن تريد السلام تحت؟ لا لا لا لا لا. انتهى التسابق خلاص. لا عكس. هو الآن يبدأ توتر النتيجة. لا لا لا لا توتر جدا. أن الأهل ينتظرون يعني أنا أرد على الجوال وأقول يعني. هم شاهدوك على الهواء. إن شاء الله أنا قلت لهم إن شاء الله. شهيد إن شاء الله. فأكيد يعني زاد التوتر أكثر يعني أنت تزيد التوتر أكثر يعني. لا أنت الآن بس مطلوب إنك ترد على الأهل ثم تنتظر النتائج غدا المساء أو بعد غدا النتيجة تخرج. فأسأل الله العلي الأعلى في علياء عزتي أن يجعلها تصدرنا إن شاء الله يعني ويجعلها موفقة إن شاء الله. لكن بغض النظر الآن عن اللجنة وكيف قيمت أنت رضاك عن أدائك كيف كان؟ والله الحمد لله أحمد الله يعني كان يوجد توفيق يعني بحمد الله ومني والله لا أتوقع والله لا أتوقع يعني كان في سؤال يعني كان حتى سمعي كده في نفسي كده شيء وكده يعني كنت أتوقع أن خلاص انتهى الأمر أنا خلاص لثاني وقف خلاص يا رب يا رب قلت هذا بس قلت هذا والله حدث هذا الآن قلت يا رب أنا لا أخفي أنا قلت نعمة ربي علي فيعني يا رب أردت نفسي أقرأ والله أكن يعني شريف يقرأ أو أكن يعني ولا يعني المصحف مفتوح أمامك والله يعني ما أدري أنا قرأت أنا ما أدري ما أصلا أني قرأت هذا الصوت زي ما شاء الله تبارك الله. لكن أنت أكيد أنك سمعت زملائك واللي شاركوا قبلك اليوم فترة الصباح تعرفون طريقة اللجنة يعني مثلا إذا الوقوف أو التردد مثلا في نصف درجة الخطأ التجويدي فيه كذا إذا فتحت عليك اللجنة في درجة مثلا أنت من خلال ما قرأت هل هناك يعني وقفات أو هل هناك درجات نقصات أو؟ والله أنا سمعت هذا الاختبار يعني مرارا وتكرارا حتى في مصر كان عندي يعني ما يسمى كان عندي ما يسمى بالنت كنت أسمع يعني أكثر الاختبارات من الأعوام الماضية ومن العام العام وعندي أيضا في الغرفة في الفندق كنت أسمع كثيرا أيضا ولكن يعني اللجنة يكون لها تقييم أنا ما وقفت وما تلعثمت وما ترددت ولا يعني ولا لحظة ولا ثانية ولكن اللجنة يعني يكون لها بعض الفوارق يعني فأسأل الله العلي الأعلى أيضا يعني أن يجعلنا موفقين ومن المراكز المتقدمة إن شاء الله. إذا دعي مصري لمسابقة فإننا ننتظر عبد الباسط ننتظر المشاوي ننتظر الشيخ مدرفعات مصر ننتظر نستمع. أنت قبل قليل أنا استمعت لأول من تلاوتك كأنك كنت يعني مركز على الحفظ والتجويد أكثر من الترتيل والتفنن بالصوت. كنت قد عرفت يعني في بعض المسابقات الدولية غير السعودية أنها تركز على الصوت غير السعودية ولكن في هذه المسابقة عرفت وتأكدت أنها لا تركز على الصوت. أريد أن تشارك معنا في هذا السؤال. كنت أقول لعلي أنه إذا دعي المسابقة المصرية ننتظر يعني ما اشتهرت به منصر في فن الأداء الصوتي و يعني تغني بالقرآن لكن علي ما سمعنا منه هذا. هم طبعا كل المتسابقين سمعت هذا بنفسي منهم هم قد يكون اهتموا بقوة الحفظ والأداء الصحيح من ناحية التجويد والمخارج والصفات أكثر من اهتمام بالصوتيات والمقامات أو نحو ذلك وهذا يعني هو المعروف في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية عرفت بقوتها وعرفت بالأداء الحسن والتجويد وبغض النظر عن جمال الصوت. جمال الصوت له يعني دوره قد يكون يفرق بين المتساويين في الدرجة نفسها لكنهم يعني لا يعني ذلك أن صاحب الصوت هو الأساس، لا، بل هو المسابقة تركز على قوة الحفظ، يعني أن لا يخطئ القارئ، وفي نفس الوقت ألا يقع في اللحن الخفي حتى في من ناحية المخارج الحروف والصفات ونحو ذلك. رأيك أنت، كنت تقول أنك أنت عرفت أن المسابقة هنا في السعودية لا تركز على الصوت مثل الأداء والحناء. أيضا رأيي مع الشيخ دكتور يوسف إن شاء الله. طيب، لا يمكن نجمع بينهما، يعني تعطينا أداء وصوت جميل وتحافظ على الحفظ والتجويد. هو طبعا يعني هو مسألة الصوت، صاحب الصوت سيبدع، وهذا شيء معروف. يعني إذا عندك استمعنا قبل قليل إلى نموذج وهو الأخ محمد من المغرب، قرأ علينا بنموذجين، نموذج بقراءته التي هو يرى أنها يعني يبدع فيها من ناحية القراءة اللي يسمونها المهارة، ورأينا النموذج الآخر هو نفسه القراءة التي يريد أن يقرأ بها في المسابقة، وهذا يعني دليل على الفرق بين الاثنين. شكرا لك علي من مصر، أتمنى لك التوفيق وتكون النتيجة وفق ما تتمنى. شكرا لك، في أمان الله. أسعد الآن مستمعينا الكرام في سياق هذه التغطية وهذا اللقاء المباشر في برنامج قراءة القرآن أن يكون معنا أحد الضيوف في هذه الجائزة، وهو الشيخ الدكتور محمد أحمد القرشي، نائب رئيس هيئة كبار العلماء في دبي. حياكم الله شيخ محمد. الله يحييك. مرحبا بك، تحضر هذه المسابقة وبعد مضي الجلسة الأولى بالأمس واليوم تبدأ وتنتصف الجلسة، نريد أن نسمع عن انطباعك يعني عن هذه المسابقة وهذه الفعالية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نتوجه بالشكر الجزيل والدعاء الخالص للقائمين على هذه الجائزة أو على هذه المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز رحمه الله الدولية للقرآن الكريم، والجهود مشكورة، ورأيت ما يسر الخاطر، فهنيئا للمملكة العربية السعودية بهذه الإنجازات القرآنية. التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون لا يقتصر على شأن سياسي أو اقتصادي وغيره، وإنما في شتى المجالات، ومنها مثل هذه الفعالية من فعالية المسابقات سواء في جائزة دبي أو مسابقة الملك عبد العزيز. نريد أن يعني نتحدث عن هذا المجال من التعاون. لا شك هناك تعاون مستمر، والدليل على ذلك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، لم تخدو مسابقة إلا وأحد المحكمين أو أكثر المحكم من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي المقابل أيضا الآن أحد المحكمين من دولة الإمارات يشارك ويحكم في هذه المسابقة. الإمارات تشارك بأحد المتسابقين الأخ راشد التقينا به قبل قليل، ويبدو أنه من المميزين حيث شارك في مسابقات أخرى وحقق فوزا، فمشاركة يبدو أنها قوية جدا وفي طريقها يعني للتنافس بشدة. الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. شكر الله لك هذه الدقائق التي منحتنا إياها الشيخ الدكتور محمد القرشي، نائب رئيس هيئة العلماء في دبي، سعدنا بك. شكرا. الله يبارك. شكرا. وأنتم مستمعين الكرام ما زلت معكم في هذه الدقائق، أتحدث إليكم من المسجد الحرام في مكة المكرمة، حيث نواكب في حلقتنا هذه مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 38، ما بين الضيف الرئيسي في هذه الحلقة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، وكذلك الضيوف الذين نسعد بلقائهم. أسعد أن يكون معي الآن الأستاذ عبد الله آدم، وهو أحد المرافقين، جاء مع ابنه من الكاميرون للمشاركة. أهلا ومرحبا بك. نريد الابن عبد الله سيختبر بعد قليل، الابن سيختبر بعد اليوم أو غدا. الابن ختم اليوم، اختبر مسابقة ما شاء الله. كيف كان المستوى؟ مستوى كويس الحمد لله. سعيد به. أنا الحمد لله شكرت الله وشكرت الرسول وشكرت السعودية. الحمد لله، الله يبارك فيك. في أي فرع شارك الابن؟ الثالث. هل هو معك الآن أو يرتاح؟ فندق اللي سمعته. يرتاح بعد الاختبار. يجي الحين. طيب، هو يعني كيف كان أداؤه؟ إن شاء الله ما في أخطاء، ما في كل شيء. من طور الجائزة. يعني أنت متواثق الجائزة. متواثق الجائزة إن شاء الله. أو إنه أخبرك أحد عنده لديك معلومة أو ماذا؟ نجم. وانتظر الجائزة. يبدون لديك معلومة. لا ما أخطا كل شيء. لابد من غير والله. إن شاء الله جائزة الدنيا وجائزة آخرة إن شاء الله الأجر الكبير. شكرا لك. بارك الله. شكرا. بارك الله فيك. في أمان الله. السلام عليكم. أعود مستمعي الكرام لضيفي الشيخ يوسف الدوسري. الشيخ يوسف نحن التقينا بعدد من المتسابقين ومن المرافقين والمشايخ. الجميع الحقيقة يثني على الجهود على المستوى ونكرر الشكر حقيقة ليس مجاملة والله وإنما هي حقيقة من جاء وشاهد الجهود فيشكر الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على رأسها معالي الوزير الشيخ صالح دكتور منصور السميح الأمين العام كل الشباب في كل اللجان العاملة في المسابقة يستحقون الشكر والتقدير لما يبذلون ويقومون به من مجهود لمثناه جميعا على جميع المستويات من الاستقبال والضيافة والتنظيم ولجنة التحكيم وإلى ذلك. ختام حلقتنا مع الشيخ يوسف أعود لسؤالي الذي سألته إياك عن أبرز الملاحظات التي شاهدتها في هذه المسابقة الدولية. ولا شك أن عندما نقول دولية أنه تجمع حدث عن أكثر من 100 متسابق ربما أكثر من 40 دولة أو أكثر من 50 أكثر تقريبا يمكن كل دولة يشارك منها واحد أو اثنين فنحن نتحدث عن تجمع كبير. فإذا قلت لك ماذا لاحظت لا شك أن الملاحظات ستكون شاملة. نعم لعلي يعني أنوع على ما ذكرته قبل قليل من ناحية الشكر الأمانة وما قدمته لهؤلاء المتسابقين. يكفي بهذا يا شيخ عبد الرحمن أن الإخوة في الأمانة يعني عندما يأتي المتسابق منذ أن يصل إلى مطار الملك عبد العزيز يستقبلونه مباشرة هناك بأفخم السيارات يأتون به إلى الفندق عندما يدخل إلى أفضل الفنادق الموجودة قريب من الحرم وقد اختير بعناية جادة من ناحية النظافة من ناحية الأريحية لأن هذا سيترك أثر نفسي على المتسابق بأن يقدم ما لديه لكن يعني روعي في هذه المسألة مسألة النفسية أيضا قرب الفندق من الحرم هذا أيضا يساعد المتسابق على أن يكون في جو إيماني بين الحرم وبين الفندق. إذا وصل المتسابق إلى مقر إقامته يعطى هدايا ومن ضمن هذه الهدايا يعطى جوال بشريحته حتى يتصل بأهله ويعطى مبلغ معين للاتصالات ومبلغ آخر تكلفة بقائه في هذه في هذا الوقت بل المبلغ عندما مصروف يعني ليس باليسير يعني تخيل كل متسابق يعطى ما يقرب من 3000 ريال غير الهدايا غير الوجبات غير الأشياء هذه كل هذه تعطى هذا حقيقة لم أره في حياتي مشاركات سواء دولية أو محلية بهذه الطريقة تقدم المتسابقين بهذا الوقت. وهذا شكر صراحة لما يقدمه الأخوة في الأمانة وعلى رأسهم الدكتور منصور جزاه الله خير يعني يبذل جهدا جيدا ومع ذلك هو يتقبل كل ملاحظة بل إننا بعد ما انتهينا من المسابقة جلس مع يعني استقبلني شخصيا وقال إذا لديكم أي ملاحظات اكتبوها وهو يتواصل معنا مباشرة عن طريق الجوال ونحن يعني كلجنة في التصفيات الأولى لدينا بعض الملاحظات وكذا سترفع إن شاء الله للدكتور منصور بحيث أنهم يعني في الأمانة يدرسونها ويرون المقترحات. لعلي أنبه على مسألة التصفيات لم تأتي عبثا التصفيات أتت بفكرة من أحد الأخوة الذين شاركوا في هذه المسابقة وهذه تنفذ فهناك دلالة على أن هناك سماع صوت من يريد أن يقترح أو يضيف في هذه المسابقة. إذا كان هناك من ختم فأقول الشكر أولا لحكومتنا وعلى رأسهم الملك خادم الحرمين الملك سلمان بعد عيد حفظه الله تعالى وولي عهده وولي عهده وأيضا صاحب الفضيلة معالي الشيخ صالح الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وأيضا الشكر لمعالي الشيخ عبد العزيز عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين فهو أيضا بذل جهدا جزاه الله خير يعني ننظر إلى هذا المكان المهيأ من كل النواحي يعني حتى الأخوة الذين يحضرون للاستماع للتلاوات يجدون بالأريحية والراحة والشكر أيضا لكم في إذاعة القرآن على تغطيتكم المباشرة خلال الأيام الماضية. نعم. الختام مستمعينا الكرام في هذه الحلقة سيكون مؤكدا بصوت نستمع إلى أحد المتسابقين. معنا المتسابق محمد المجتبى جالو، جاء من دولة السنغال. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هل تقدمت للمسابقة أو ليس بعد؟ تقدمت اليوم أو أمس؟ اليوم. ما شاء الله. في أي فرع؟ الفرع الثاني. الفرع الثاني. كيف كان الأداء؟ الأداء نعم جيد الحمد لله. يعني إن شاء الله توقف. الحمد لله، ما في خطأ، ما في توقف، ما في تردد. لله الحمد. يعني أنت سعيد بمستواك؟ سعيد بمستواك. طيب ما لي أراك لا تبتسم؟ هكذا. ها؟ هكذا. إن لم تبتسم اليوم فمتى؟ متسابق ما شاء الله في هذه الفعالية الدولية وأداؤك ممتاز حسب رضاك عن نفسك، ولا في يوم إعلان نتائج إن شاء الله سنرى الابتسامة؟ هناك تكون الابتسامة أجمل. إن شاء الله. واليوم؟ لكن ابتسامة إن شاء الله الفوز. نتمنى لك التوفيق. نحن في ختام هذه الحلقة أريد أن نستمع لتلاوة بصوتك يا محمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. المتسابق محمد المجتبى جالو من دولة السنغال، كانت هذه هي التلاوة التي نختم بها حلقتنا. صوت جميل وتلاوة خاشعة. شكرا لك يا محمد. جزيلا خيرا. أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله نلتقي بك في يوم.